احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحدثنا طويلا وكثيرا، يعني سواء مني او من غيري قد سمعتم عن الصبر وفضيلة الصبر والتصبر. ويبدو اننا اعداء للاوامر، امرنا رب العباد عز وجل بالصبر فجزعنا، وربما والله اعلم لو امرنا بالجزع لصبرنا. هكذا قال الحسن البصري عندما كان يرثي حال المسلمين في عدم الصبر. والسؤال الذي يجب ان اطرحه في بداية الحلقة او بداية هذا اللقاء معكم بفضل الله سبحانه وتعالى، اسأل: ان لم اصبر فما البديل؟ يعني انا لا اصبر، طب ما هو البديل من عدم الصبر؟ هذا هو الامر الاول. الامر الثاني: لماذا صبر السلف ولم يصبر الخلف؟ هل النفوس تغيرت؟ هل الابتلاءات زادت؟ يعني هل الابتلاءات اصبحت اكثر مما يتحملها انسان فتبخر الصبر من نفسه، او اصبحت الشكاية او الشكوى عبارة عن عادة من الصغير والكبير؟ يعني نشكو من كل شيء، سبحان الله، يعني ان لم نجد ما نشكو منه نشكو انفسنا، سبحان الله، نشكو ربما الثياب التي نرتديها، نشكو من ربما من القلم الذي يكتب، من الورق الذي نكتب عليه. فلماذا صارت الشكاية وكأنها هي القاعدة الأساسية، وصار الصبر لو وجدنا إنسانا صابرا أو إنسانة صبورة يعني فنتخيل أن هذا عبارة عن يعني حالة غريبة في المجتمع، يعني نادرة، والنادر لا حكم له. فالسؤال الأول: إن لم أصبر فما الذي يحدث؟ فرضنا جدلا أن الإنسان ابتلي في ماله، طيب هل الجزع وعدم الصبر يعني استرجع به مالي؟ يعني ان جزعت وولولت وصرخت واشتكيت لفلان ولعلان سبحان، هل يعود المال؟ لن يعود المال. انسان اصيب في صحته، نقص منه شيء، لم يكن على ما يرام، يعني سبحان الله صار يعاني امرا معين لم يكن يعانيه من قبل، هل عدم الصبر يعيد اليه صحته ويبخر عنه سقمه؟ اكيد يعني لا يقول بهذا عقل، سبحان الله، الذي فقد وظيفته او فقد امر ما كان في وظيفة مرموقة معينة او في كرسي معين ونزع منه الـ سبحان الله هذا الكرسي، او نزع من تحته، او سبحان الله عدم صبره، هل يعيد اليه منصبه او جاهه؟ لا ابدا، بالعكس. لما دخل الاعرابي على ابن عباس يعزيه في العباس رضي الله عنه، ماذا قال له؟ قال لابن عباس: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس، أجلك بعده والله خير منك للعباس، سبحان الله. فالإنسان الذي يصبر هو عاقل أولا، ثم يستطيع أن يفكر، وبعدين يستطيع أن يخطط: ما الذي أوقعني في هذه هل هذا الابتلاء يعني قدر، أو أن هذا الابتلاء نتيجة ذنوبي؟ ما عثرة بقدم ولا شكة بشوكة إلا بذنب والله يعفو عن كثير. فهل يا ترى يعني مسألة عدم الصبر أو وجود الابتلاء هل من تقصيري أنا، أم أن سواء هذا أو ذاك؟ إن كان تقصيرا يجب أن أصحح المسار، وإن كان بقدر الله وقضائه خلاص يجب أن أصبر وأحتسب، سبحان الله. اصبروا وصابروا، سبحان الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فلا بد من الاصطبار. لو يعني لو تبخر الصبر من سيدنا نوح عليه السلام، ما الذي كان يحدث؟ لن يبلغ رسالته الى قوم، جلس او مكث 1000 سنة الا 50 عاما يدعو قومه، وما امن معه الا قليل، يعني 83 رجلا وامرأة امنوا لنوح على مدى 950 سنة، يعني كل 10 سنوات تقريبا او كل 12 سنة يدخل واحد في الدين، كل 12 سنة يعني حول له، يعني شيء يعني لو اي انسان اخر، سبحان الله. ولم يكف نوح عن الدعوة الا لما قال له ربه: يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، خلاص، وامروا بصناعة الفلك، اذا كان يعني الله يعلم في سابق علمه انه باب الايمان غلق هؤلاء على انفسهم ابواب الايمان واوصدوها وبرتاج معين او باقفال معينة وخلاص المسألة لن يزداد عدد الداخلين في الدين واحدا اخر، فامره الله بان يصنع السفينة. اذا لو تبخر الصبر من عند نبي الله نوح، ما الذي كان يحدث؟ لو تبخر الصبر من عند نبي الله يعقوب، ما الذي قال لما بلغوا الخبر؟ قال فصبر جميل، ولذلك عنوان الحلقة بهذا العنوان القرآن الجميل، فصبر جميل. ما هو الصبر الجميل؟ قلنا من قبل والكل يعلم، صبر دون أن أشكو. لماذا أشكو؟ أشكو لمن؟ إذا أصبت بشيء في عيني أو في صحتي أو في أذني أو في مالي أو في أو في ولدي أو في ابنتي، ما الذي أكسبه من الناس عندما أشكو؟ أقل أمام الناس. وسبحان الله، يعني أبو كبير الهذلي كان رجلا صحابيا جليلا ويقول وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع لا أنحني. يعني أنا لا أشكو في الشكوى انحناء، الشكوى في انحناء للخلق، ولكن أشكو لله عز وجل. قال سيدنا يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن الصبر مطية لا تكبو أبدا، يعني الصبر يوصلك. لماذا؟ لأنه يهدئ أعصابك أولا، وبعدين يعني جرعة الصبر التي تأخذها تصير صبور، والإنسان الصبور إنسان يصل إلى بر الأمان ويحل مشاكله خطوة خطوة لأنه هدئ الأعصاب. لكن الإنسان المتعجل الذي لا صبر عنده سبحان الله، لن سبحان الله، إن هذا الدين متين فإذا أولت فيه فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالغير صابر كالمنبت الذي يضرب دبته بعنف حتى تصل بسرعة إلى المكان، لا المكان وصل إليه ولا الدبة بقيت. يعني الولد المتعجل في القيادة يعني يقود على سرعة 100 و 120 و 150 و 200 والعياذ بالله رب العالمين، يعني تنقلب السيارة، لا السيارة بقيت ولا هو وصل، ولا وصل إلى بيته سالما غانما، إنما كسرت أضلاع وعمل حادثة قتل إنسانا، هو نفسه قتل، أودى بنفسه إلى التهلكة. فكل هذا من عدم الصبر. لكن لو صبر وتمهل فسبحان الله حتى تصير شوارعنا هادئة. لو صبرت أنا على من أمامي سوف تفتح الإشارة وتضاء الإشارة الخضراء فيسير وأنا أسير خلفه. يعني إذا تأخر ثاني أو ثانيتين يعني لا إله، يعني خلاص الرجل أعمال مهم جدا لدرجة أن الثانية هذه تفرق معه ياما من ساعات وأيام وسنوات تضيع. سبحان الله، تمهل واصبر سبحان الله ليكون مزية لك. فإن لم تصبر ما الذي يحدث؟ لن يحدث لك خير أبدا أبدا، لن يرجع الأسف الصبا المتصل. يعني واحدة مثلا تتحسر على أن زوجها مثلا يذهب ليرى صغيرة سن ولا أخرى لأن سبحانه قد عاجلها الكبر، إلا بتصبر فما الذي يحدث؟ هل يغير زوجها رأيه في المسألة؟ أبدا سبحان الله، هو سبحان الله العظيم. وهي هل تعيد بعدم صبرها الصبا الذي انصرف؟ وأنت أيها الكبير السن يا من سبحان الله يعني لما رأيت ال- ال- ال- ال- ال- ال- الشيب يغذو شعرك ولحيتك، يعني سبحان الله احمد الله عز وجل. لا تكن كهذا الشاعر الذي قال ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يا أخي تعمل ايه بالشباب مرة أخرى؟ سبحان الله، الشباب كان ثورة وكان ربما شعبة من شعب الجنون وله مكانه. الحمد لله بلغت 40 و50 و60 وسبحان الله الله يستحي ان يعذبك. يقول لكبير السن عبدي شاب شعرك وحدودب ظهرك ووهن عظمك فاستحي مني فاني استحي ان اعذبك، وما من شعره تشيب في الاسلام ورب العباد يستحي من عبد ان يعذبه يوم القيامه طالما هو على طريق الله سبحانه وتعالى. فلا تحزن اذا ولى الشباب، ولى الشباب هذه مراحل، لان احنا نقضي في الدنيا مده، فان لم تصبر لن يحدث خير ابدا. طيب هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني الذي اطرحه هذا يعني عمدة حلقتنا او العمود الاساسي في الحلقة، السلف لماذا صبروا والخلف وهم نحن لماذا جزعنا ولم نصبر؟ لماذا؟ اولا السلف كما قال العلماء يعني صبروا على حمل الاحكام لما نزلت عليهم الاحكام الابتلاء، مرض، موت، اللي قطعت يده ورجله سبحان الله ويقول الحمد الذي ترك لي لسانا ذاكرا فأذكره به، يعني قدرهم على حمل الأحكام أن فتح لهم باب الأفهام، فهمهم الإيه، فأفهمهم السر كما قال ابن عطاء إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء، عاد المنع عين العطاء، يبتليك ليعافيك، يبتليك ليعطيك، يبتليك ليصافيك. لازم يبتلي، لازم الابتلاء يعني تمحيص، وليمحص المؤمنين يعني غربلة. انت كقطعة الذهب المختلط بها، لان انت على الفطرة اساسا، فانت اغلى انسان عند الله عز وجل كمخلوق، فانت كقطعة الذهب التي بها الشوائب تدخل في فرن الاحداث واتون الابتلاءات، الناس تتكلم عليك وتغط في عرضك وتنعش في لحمك، والموظف يسرقك وهو يعمل عندك، وصاحب العمل يعني يظلمك في راتبك او يظلمك في دخلك او يظلمك في الدراهمات التي يعطيها لك، وجارك سبحان الله ان راى منك حسنة كتمها وان راى سيئة اذاها، كل هذه ابتلاءات. فلكن لما ربنا يفتح لي باب الافهام يعني ابتدي ارى الصورة واضحة. ما الذي يوضح الصورة؟ يوضح الصورة ان من خاض في عرضك تأخذ من ثوابه يوم القيامة، هذا امر، وهو سوف يبتلى بما عاب عليك فيه، هذا امر. ثم الذي سبحان الله العظيم لما انت نقص من مالك كذا، لا تردن المخيط والمخيطة يوم القيامة. من ظلم، روية في الاثر، من ظلم اخاه في دانق، دانق يعني فلس او سنت، أو يعني شيء لا يسأل مليم، يعني شيء لا قيمة، لا يشتري شيء من السوق. من ظلم اخاه في دانق اخذ اخوه منه ثواب 700 فريضة مقبولة مكتوبة، فما بالك بالذين يظلمون اخواتهم ويأخذ البناية كلها ويأخذ الارض كلها ويأخذ المال كله، وسبحان الله، او اخت تجور على اخوتها، او سبحان الله انسان يجور على انسان، او صاحب يعني ضيعة معينة يضيع سبحان الله من يعود. اذا المسألة ان كل شيء بالحساب، انما ايه، انما نعد لهم عدا احصاه الله ونسوه، سبحان الله. يعني ربنا يزد الاعمال صغيرها وكبيرها. فأنت يا عبد الله لما تسأل لماذا جدي كان صابرا وأنا غير صابر، لماذا كان السلف الصالح من أهل الصبر ونحن من أهل الجزع، لأن الله عز وجل حملهم على يعني قدرهم على حمل الأحكام، فتح باب الإفهام، ففهمهم أن العطاء من المخلوق حرمان وأن المنع من الله إحسان. اكتبها هذه، العطاء هكذا يقول ابن عطاء، العطاء من المخلوق حرمان. المخلوق يعطيني ايه؟ يتوسط لي في مثلا وظيفة لابني او لابنتي مثلا، يعني لخلينا لابني، فيقول ايه كل ما يقابلني، ها الولد مستريح في العمل، ها يعطوه راتب جيد، رفعوا راتبه، انا كل يقص عليه، انا لا حول ولا قوة، يا اخي كلمة طيبة خير من صدقة يتبعه اذى. فاذا مصيبة ان تمن بما تعطي، ان تمن بما تعطي. ده في ناس تاخد بعض الهدايا للناس في عرس او في مناسبة، كل ما يقابله، ها الحمد لله المكنسة الكهربائية تعمل بجد، الحمد لله البراد او الثلاجة اللي جبتها دي الحمد لله تبرد، لو تشرب ماء كده بارد وتذكرني، لا اله الا الله. يا اخي يا الله الغني في انه يعني لا تمن على الناس، لا تمن على الناس، لان هذا من باب التيسير وباب الخير. فانت اذا رأيت ان العطاء حقيقة، ان العطاء من المخلوق حرمان، المخلوق يعطيني يمن علي وينقصني، بعد ما كنت انا غني عنه او غني بالله سبحانه وتعالى، اصبح هو كل ما اقابله يذكرني بما انعم عليه به. وان المنع من الله احسان، ربنا يمنعني من الصحة، لماذا؟ يريد ان يرفع درجتي، يريد ان يكفر سيئاتي، يريد ان يبدلني دما خيرا من دمي ولحما خيرا من لحمي، يريد ان يرفع درجتي عنده، يريد ان يكرمني، يريد ان اكون ذليلا له سبحانه، لادعوه سبحان الله في صغير الامر وكبيره. اذا ان حملهم على على على على حمل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاحكام فتح باب الافهام سبحان الله. او منه واردات العطايا، ازاي يعني؟ سيدنا يعقوب فقد ابنه يوسف وعاش سنوات بعيدا عنه، لكن لما دخل مصر وقال له ولاخوته ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ورفع ابويه على العرش، الله، يوسف المخطوف وفي حكم المقتول عند اخوته والملقى في الجب، اما ان يموت او تأخذه بعض السيارة، ولما بيع بثمن بخس دراهم معدودة، يدخل عليه ابوه فيراه في الملك وعلى كرسي العرش، وخروا له سجدة، يا ابتي هذا تأويل رؤيا من قبل. اذا ايه، واردات العطايا، واردات العطايا لان ايه؟ لان من رأى ثمرة حلاوة الصبر هانت عليه مرارة الالم. لما انا اشوف ايه النتيجة، ايه الخير، الولد يصبر سنة كاملة، هو مش سنة كاملة، 18 عاما كاملة، وبعدين بعد يدخل مش عارف المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، بعدين يدخل الجامعة ويصبر الأب والأم وينفقوا الأموال على الدروس وعلى المذكرات وعلى الكتب وعلى المواصلات وكل هذا الصبر من أجل ورقة مكتوب عليها إيه؟ إجازة علمية بحصول فلان على الله. طب والذي يريد أن يحصل على جنة عرضها السماوات والأرض ألا يصبر؟ ألا يصبر؟ يجب أن نصبر أنفسنا على طاعة الله، نصبر بالله ونصبر مع الله ونصبر في الله ولا نصبر على الله. اكتبوها، نصبر بالله ونصبر في الله ونصبر مع الله، وإياك والصبر عن الله، فالصبر عن الله بعد عن طريقه. ولكن لنا في الحديث عن قضية صبر جميل، لكن كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ورزقنا وإياكم فهما في العطاء وفهما في البلاء. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الصبر الجميل، يعني الصبر الذي خلا من الشكوى للعباد وللمخلوقات، وإنما تكون الشكوى لله رب العالمين. فالخلف أو يعني السلف أولا صبروا لأن الله فتح لهم باب الإفهام، فهمهم المسألة، هم بحثوا عن قضية فهم العلة في قضية الابتلاء ففهموها، عرفوا أن المبتلي هو الكريم، المبتلي هو الكريم، هو قاسوا المسألة بالضبط. كما نقول دائما عندما نأتي بالطبيب للطفل يعطيه حقنة أو إبرة أو علاج معين، العلاج أو الدواء طعمه مر والحقنة مؤلمة، الإبرة مؤلمة طبعا للولد، والولد يظن أن يعني أباه لا يحبه، وأن الطبيب يعني مجرد أن الولد يمر من أمام عيادة الطبيب، وبالذات مثلا طبيب الأسنان، الولد تصطك أسنانه، وفي ناس كبار سبحان الله. طيب لكن العاقل يقول ما هو هذا الطبيب، هذا العلاج المؤلم فيه شفاء. نفس القضية ولله المثل الأعلى، الابتلاء بتحت ضيق الرزق ده ليه؟ عشان تضرع الى الله. ما انت لو موظف وكل شهر يزيد راتبك، كل سنة تاخد علاوات مثلا يعني، وبعدين تجد تقول الله ما خلاص القضية استقرت كده، انا اعمل كذا واشتري كذا واشتري كذا، ليه؟ لان الراتب اصبح مضمونا. تقول لا يا عبد الله، خلي المسألة ان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، انت لا ترزق من المصلحة، لا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، مش في الوزارة رزقكم، مش في الإدارة رزقكم، لا، في السماء. فالرزق جاي من السماء، مش جاي من الإدارة، مش جاي من الموظف الذي يكتب رقما معينا في الراتب، لا. أنت خلي توكلك على الرزاق سبحانه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقضية الرزق دي قضية من عند الله سبحانه وتعالى. فخلي عند زي ما أنت عندك مضمون لك الرزق، طيب اعمل صالحا. لماذا؟ لان العلماء قالوا لنا اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك. الرزق مضمون فانت تعمل المسألة، طبعا انت تسعى وتخطط وتنظم، تعمل دراسة جدوى، الطالب يذاكر ويستذكر ويحضر المحاضرات ويعمل بجد، فبعد ما يعمل المجهود هذا كله يبقى الامر كله على الله، مش زي الطبيب الخيبان اللي يقول والله احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. لا يا ابن الحلال، كله على الله، ما فيش الباقي على الله، كله على الله من الاول للاخر، هو الذي ياتي بالشفاء، هو الذي يضع السر في الدواء، وهو الذي يرزقك الفهم ايها الطبيب لتشخيص الداء تماما ولتحليل المنضبط، وبعدين ياتي الشفاء باذن الله سبحانه. اما انت مجرد انت تاكل رزقك بس انت اجتهد واستذكر واحضر المؤتمرات وشغل ابحاث واعتبر كبير المسلمين ابا واوسطهم اخا وازارهم ابنا، كبيرة المسلمين اعتبرها اما، والمتوسطة اعتبرها اختا، والبنت الصغيرة اعتبرها ابنتك، فبر اباك وصل اخاك واعطف على ابنك، هكذا يكون العمل ابتغاء مرضات الله، تاخذ اجرك وتاخذ اجر عند الله. تاخد راتب ودخل ومبالغ ودراهم ودولارات, وفي نفس الوقت لك ثواب وحسنات. يعني خلطت, يعني جعلت عمل الدنيا عملا اخرويا بفضل الله سبحانه وتعالى. اما تعمل منظره وتعمل انك يعني الطبيب الاوحد, وان او تتاجر في فيما في في اجساد الناس وفي وفي ادويه, معنى لا تتقي. يجب ان تتقي الله سبحانه وتعالى. ف السلف رضوان الله عليهم فهموا القضيه تماما. لماذا؟ لان سبحان الله العظيم صبرهم سبحانه وتعالى على وجود حكمه لعلمهم بوجود علمه. اكتبوا هذه, يعني ايه علمهم بوجود علمه؟ يعني أأنت أرحم بولدك وابنتك المريضة أم الله عز وجل؟ طبعا الإجابة الله. الله أرحم من الأم بعباده من الأم بولدها, ده أمر معروف العقيدة. طيب الله عز وجل هذا الرحمن الرحيم. الولد صغير عنده شهور أو سنة أو سنتين, يجيله مرض أو ينزل من بطن أمه بمرض, سبحان الله, من ما ابتلى الناس بعضهم بعض بإفساد الأرض, ظهر الفساد في البر والبحر, من مبيدات إلى فوضى إلى عدم تقوى إلى عدم إخراج زكاة مال. كم من دول لم تتخي رب العباد عز وجل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف, سبحان الله, أذاقها لباس نزع البركة من النعم ومن الأكل والشراب. وسبحان, لماذا؟ لأنهم ما اتقوا الله رب العالمين, ما شكروا نعمة الله عز وجل. المهم, فأنت تسأل سؤال, تقول طب الولد هذا نزل بمرض او عنده مرض معين او هو سبحان الله عنده كذا وكذا او اصيب بكذا وكذا, انت تظن ان ايه, ان هذا هذه نهاية المطاف؟ لا, انت تقول ان طالما ان هذا هو الحكم, لكن الله يعلم, يعني الذي صبرهم على وجود حكمه, ها, انه ايه, انه سبحان الله العظيم علمهم بوجود علمه, انهم عارفين, يعلموا ان الله يعلم, يعلم ان هذا هو الذي ابتلى وهو الذي اختبر وهو الذي صنع هذا بهذا الطفل الذي لا جريرة له. طب الكبير مرض ربما عشان ماله حرام, طب علشان انه لا يتقي الله, انه بيرتكب ذنوب. طب الصغير هذا تمحيص للكبير ليتوقف الكبير ويقول اذا كان هذا الطفل البريء الصغير ابتلي, يبقى انا من اعمالي ربما انا اطعمت مال حرام, يمكن لا اتقي الله في العمل, يمكن أنا فيؤلمني, ربما أنا لما يأتي في المرض قد أتحمل, ولكن يتحمل الأب والأم اللي فيهم الرحمة على الولد الصغير والبنت الصغيرة المرض, فيؤلم هذا قلب الأب وقلب الأم. لكن الحصيف النابه الفاهم يقول آه والله ده من أعمالي سلط علي, ولكن الله يعلم أن هذا الولد مريض أو هذه البنت مريض, فيدعو الله سبحانه وتعالى بتفريج كربه. الدعاء ده ربما هذا الاب ما دعا رب العباد من سنتين ثلاثة, يقول ادعي لي وانا في ورطة. لا, انت تدعو الله عز وجل في المنشط والمكره, وفي العسر واليسر, في الشدة والرخاء, في الفقر والغنى, انت لا تستغني عن الله ابدا ابدا. فربنا سبحانه من كرمه ان يمرض لك ابنك, فتبتدي ايه بعد ما كانت واخداك دوامة العمل تجلس بجواره في المستشفى, وبعدين تدعو رب العباد, وبعدين كنت مقصر في الصلاة تقوم تتوضا ونصلي ركعتين لعل الله سبحانه وتعالى ان يكرمني فيه, وبعدين تروح للمسجد ادعو يا فلان لولدي مريض, ادعو لبنتي مريضة, يا سيدنا الشيخ, سبحان الله, تستدر عطف الناس ورحمات الله عن طريق ألسنة الصالحين ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب, ان شاء الله يكون مستجاب. فاذا رقق قلبك مرض الولد, رقق قلبك مرض البنت, فاصبح انت في معية الله. اذا علم السلف بوجود علم الله, خلاص انتهت المسألة. لأن الرجل الصالح لما دخل المسجد ورأى الرجل مكتئب وحزين زي حالتنا زي أحوالنا كده, نسأل الله أن يرفع الكآبة من قلوب ووجوه المسلمين. قال أو مالك, إيه في إيه؟ قال والله هموم وديون. قال أمدبر أم مدبر الله؟ أنت مدبر تدبر أمورك ولا فيه جهة أخرى تدبر؟ يقصد يعني أنت مدبر كمخلوق أم مدبر لك من الخالق؟ قال بل مدبر له. قال اصبر لما دبر لك. يبقى الصبر ولا بد من هذا الصبر ألا يكون إلا جميلا. والصبر الجميل كما قلنا أنه إيه؟ أنه لا يعني سبحان الله لا شكوى فيه. أما لو تشتكي لا لا لا, ده الناس كلها أصبحت يعني عبارة عن مجموعة شكاوى, تجلس مع الصغير والكبير كله يشكو, الكل يشكو من اي شيء, وان لم يجد ما يشكو منه يؤلف قصص سبحان الله ليشكو منها. ايضا السلف صبروا على يعني على الابتلاءات التي ابتلاهم. يعني قال صبرهم على القضاء انه علمهم بان الصبر يورث الرضا. طبعا الصابر راضي، الله اكبر. لماذا راضي؟ لماذا هو في حالة من الرضا؟ والله ان العبد لما يكون في حالة الرضا حالة تشرح صدر المسلم، تدخل على الانسان بشيء من السكينة، يجد هذه الاعصاب متوكل على الله عز وجل، يقول الله عز وجل ابتلاني، الله اكبر. هو انا عزيز عند الله لهذه الدرجة؟ هو انا غالي عند الله لهذه الدرجة؟ الله يحبني حتى يبتليني كما ابتلى انبياءه واصفياءه. ان اشد الناس ابتلاء الانبياء، فالاولياء فالامثل فالامثل، يبتلى المرء على قدر دينه. الله، يبقى اذا هذه الابتلاءات المتتالية هذه دليل لمحبة الله لي. الله، يعني انا داخل في زمرة المحبين او زمرة المحبوبين عند الله، زمرة احبة الله عز وجل، فيفرح ويشعر ان هذا الابتلاء انما هو ايه. وكل واحد فينا له باب يكون ضعيف شوية. واحد يبتلى مثلا بابن عاق، مثلا يعني بنت متمردة، زوجة بذيئة اللسان لا تشكر على صغير الامر ولا كبير، زوج والعياذ بالله متكبر وعامل انه صناعة من طينة اخرى، حاطط في ذهنه ان هو عينة والناس دي عينة، يعني سبحان الله هو ملائكي النزعة وهم كده من سلالة ابليس في كبر سبحان الله. يبتلى مثلا ايه في عمله بمدير يضيق عليه، ان عمل خير لا يشكره، وان عمل سخطة يجي ويحاسبه ويحوله للشؤون القانونية بتاع. يبتلى بعمال وموظفين عنده يسرقوه، يبتلى بجار والعياذ بالله رب العالمين يعني عنده فضول واشتريت من اين هذه ومن اين جبتم هذه وبكم واين لا حول ولا واضع انفه في حياته، ففضولي. ولا تخف ما ليس لك بعلم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فكل واحد له باب ابتلاء، فيسد هذا الباب بماذا؟ اول شيء يقول هذا الابتلاء ممن؟ يسأل نفسه أسئلة. انا اسال نفسي الاسئله دي، يعني انا وانت وانت كلنا يعني ان شاء الله نسال نفسنا هذه الاسئله. هذا الابتلاء ممن؟ من قبل الله. يعني اذا الخالق الحكيم الخبير العليم، وفي الاخر ايه؟ القادر على ماذا؟ على انه اتى بهذا الابتلاء وهو يرفعه بكن فيكون. فاخذ انا كل المشكله كلها على بعض برمتها واضعها على باب الله عز وجل الذي ليس له لا باب ولا بواب، تمام؟ هو في جنح الليل كده في الثلث الاخير واصلى ركعتين، يا رب انا العبد الذليل وانت الرب الجليل، انا العبد الضعيف وانت الرب اللطيف، يا رب انا وانت انت، انا الاعواد الى الذنوب وانت العواد الى المغفره، يا رب عاملني بما انت اهله ولا تعاملني بما انا اهله، انت اهل التقوى والمغفرة. تتحنن الى الله، تتقرب الى الله، تتودد الى الله. فلما تتودد الى رب العباد وتقترب بهذا المنطق، الله يحب عبده الذي يتملق اليه. الذي يتملق بين عم يقول يا ربي انا مرة عملت خير في فلان وكان ابتغاء مرضاتك يا رب، وابتغاء ان كان يا ربي هذا العمل ابتغاء مرضاتك فرج عني الازمة اللي انا فيها، اعطني سؤلي، وفق لي حالي، وسع لي رزقي، بارك لي في ولدي، اشفي لي ابنتي، يسر لي امري، سبحان الله. فالعبد بقى في معية الله بهذا المنطق. لماذا؟ لان العبد لا يستغني عن الله، فربنا يأتي بالابتلاءات عشان يربط العبد به. لان العبد احيانا ينفلت، اول سبحان الله العظيم يمشي كده على الارض، يا دنيا يا ارض انهدي معركة يدي زي ما يقولوا في المثل العامي. ما هو يعني انا كما قال فرعون ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي وقارون قال انما اوتيته على علم عندي. الجبروت والطغيان لما الإهاب الترابي يداري الإهاب النوراني، إيه اللي يحصل؟ تجده متمرد، تنزع منه وينزع منه الحياء وينزع منه الخير وينزع منه التواضع، فيصير مقيتا عند الناس. الصغير يكرهه والكبير حتى ربما لو نطقت ثيابه لنطقت بكرهه. وإن من دلائل علامة رضا الله عز وجل أنه إذا صار في أي مكان الناس تحبه، وفيه ناس والعياذ بالله اذا وضعت له البغضاء في الارض كل الناس تكرهه وكل الناس تتمنى انه يموت الان، وحتى يتساءل لماذا لم يموت بالامس او يرحل ولا يعود، لانه مجرد موجود وجد النكد، وجد الغم والهم والحزن والكآبة والضيق واكتئاب الصدر. ولذلك سبحان الله العظيم النظر في وجه الفساق والفاسقين يضيق الصدور والنظر في وجوه الصالحين نوع من انواع العبادة ونوع من انواع انشراح. تجد كده كان يقال ان محمد بن سيرين يعني رضي الله عنه كان اذا صار لصلاة العصر او الظهر يسبح الناس الله عز وجل لمخايل النور التي على وجه ابن سيرين رضي الله عنه. اول ما يقول الله اكبر، ايه النور ده، ايه النور ده، سبحان الله، يا حسن يا بصري عهدناك ادم البشرة، ما هذا النور الذي عليك على وجهك هذا؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الانسان لما يكون عبد لله، عبد كده رباني، الربانية صنعته وهو في في في في هذه الربانية يعيش وفي هذا النور يحيا، هذا الانسان سبحان الله العظيم من فضل الله عليه انه انه انه يكون فاهم ان الذي ان ان ان ان ان ان, ان, ان, ان الصبر على على القضاء يورث الرضا. انت تصبر على قضاء يديك الايه سبحان الله. وصبرهم على على حمل الاقدار ان الله كشف لهم الحجب والاستار. ذلك ايه يعني مما علم يعقوب ربه سبحانه وتعالى انه ايه، وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس يعلمون. فعلم ان الله سوف ينجي يوسف، ولما فقد ابنه الثاني كبر الامل عنده وعاد اليه الاثنان ويوسف يعني ينهي المساله، يا ابتي هذا تاويل رؤيا من قبل. فانا اريد ان اقول ان لم نصبر فما البديل؟ لا شيء. ولماذا صبر السلف ولم يصبر الخلف؟ لان السلف قد فهموا والخلف ما فهموا بعد. نريد ان نتفهم يعني ادب الابتلاء، ونريد ان نتفهم قد الصبر الجميل، ونريد ان نتفهم انه لا بديل للانسان عن الصبر. اصبر فسوف تأتيك الخيرات كلها، ولا تعادي ابدا الصبر وتصادق الشكاية والشكوى للناس عمال على بطال كده يمين ويسرى، وللصغير والكبير لا تشكو، وانما اشكو الزمان والناس لله رب العالمين، ولا تشكو الله رب العالمين للناس. كونوا معي بعد الفاصل، جزاكم الله عني خيرا ورزقنا وإياكم الصبر الجميل. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الصبر الجميل. حتى الكلمة طيبة يعني الصبر الجميل، حتى القرآن ذكر الهجر الجميل سبحان الله العظيم، وذكر الصفح الجميل، صفح من غير معاتبة والهجر دون انقطاع، تهجرهم هجرا جميلة، لك أقارب كل ما تروح يغتاب وينم، وتعمل زيارات متباعدة ولكن لا تقطع، لا تنقطع عنهم سبحان الله. أيضا الصبر الجميل صبر لا تشكو فيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما ابتلي آدم بقضية أنه أطاع الشيطان فتقلب في أنوار الله فغفر الله له سبحان الله وصبر وابتعد. لماذا؟ لأن الله عز وجل كأن الله لما قضى عليه هذا الأمر وأكل من الشجرة فنادى رب العباد كان يقول يا قاهر أنت، أنا قهرت على هذه المسألة. ولما ستره رب العباد ولم يفضح ناداه يا ستار، لأنه ستير حليم سبحانه وتعالى الله أكبر. وبعدين إيه لما وجد أنه لم يعاجله بالعقوبة قال يا حليم، ناداه بالحلم سبحان الله. ولما قواه على على على الطاعة ناداه يا معين، وحد يعيني غير الله؟ من الذي يعين العبد؟ الله عز وجل سبحان الله. ولما لما لما لما لما لما نصروا على الشيطان بالتوبة وقهر الشيطان وما عاد إلى الأكل من الشجرة ناداه يا ناصر يا نصير سبحان الله. ليه؟ لماذا؟ لأن العبد في معية الله، فأنت تستعين بالله في قضية الصبر. دايما الصبر لا يأتي إلا بأن إيه تستعين، استعينوا إيه بالصبر والصلاة، أمرين. كان إذا فزع النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا يعني حزبه شيء أحسن يعني فزع إلى الصلاة. أرحنا بها يا بلال. الناس في هذا الزمن يقولوا أنت مالك؟ يقولوا الله ضيق الصدر، روح اتفسح، روح خد لك يومين أجازة، روح على شواطئ مش عارف إيه. يا عم قول له قوم صلي، صلي الليل، اتوب إلى الله، أنفق حلال، تصدق، فرج كرب مكروب، أعن إنسان مظلوم، ارفع ظلم عن عن عن انسان. الله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. بلاقي بقى عايزين نفيق الى المسألة ان القلب لا يملا الا بطاعة الله، ولا يملا الا بامرين، نصف صبر ونصف شكر، هذا هو وعاء الايمان. فأرى أن يعني أن نكون قد أجملنا عناوين عن الصبر الجميل، وجزاكم الله خيرا على صبركم الجميل علي في هذه الحلقة وكل الحلقات، ونبدأ في تلقي المكالمات، وأرجو من باب أن تكون في الصبر الجميل لأنكم أصحاب الصبر الجميل. أول اتصال إن شاء الله. أيوة. ألو. ألو السلام عليكم. أنا صابركم في استقبال السؤال. ألو السلام عليكم، كيف الحال؟ السلام عليكم دكتور. أيوة. ألو السلام عليكم. أيوة السؤال الأول إن شاء الله. ألو السلام عليكم. أنا صابر وممسكم بالقلم ونحن نتحدث عن الصبر الجميل، والله سبحانه وتعالى نسأل أن نكون وأنتم من الصابرين ومن الصابرات، يعني إلى أن يأتي أول اتصال يبدو في انقطاع في الخط. أن ما زلت أتساءل، هل الدين كلف به السلف ولم يكلف به الخلف؟ عجيبة. الدين كلف به الخلف كما كلف به السلف، زي ما بالضبط أجدادنا من الصحابة مكلفين بدين الله عز وجل، نحن مكلفون، فإذا كلفهم بالصبر ووضحوا بأنهم من الصابرين، فإذا لماذا نحن لا نكون من الصابرين؟ ما الذي يجعل الإنسان لا يكون صابرا؟ سبحان الله، مدح الله أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد إنه أواب. يقول العلماء: منح ومدح، يعني الله منح سيدنا أيوب عليه السلام، سبحان الله، نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد، فالله عز وجل مدح الصابرين، يعني كفى بالصابر أن الله معه. أنا إن صبرت سبحان الله، يعني اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إذا لم تجد ما تأكله. أنت إنسان بيحسودك كل شيء، يقول لك يا عندك أولاد بررة، عندك زوجة مطيعة، عندك بيت مش عارف إيه، عندك سيارة كذا، والعياذ بالله. اصبر عليه، اصبر عليه، لماذا؟ اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إذا لم تجد ما تأكله، سبحان الله. فأنا أريد أن يعني كما أسأل أنا نفسي، يجب أن يسأل الإخوة والأخوات والأبناء والبنات المشاهدين والمشاهدات، أن يسألوا أنفسهم: طب لماذا جدي كان صابرا وأنا غير صابر؟ الله، هو الصبر أمر به طائفة دون طائفة؟ هل أمر الصبر جيل دون جيل؟ لا أبدا، بالعكس، ده احنا مأمورين بالصبر، لأن الصبر نصف الإيمان. ولكن العجيب الذي أتعجب أنا منه أن صغير الناس وكبيرهم إذا جلس معك يشكو من الغلاء ومن الجو ومن البيت ومن مش عارف الأسعار ومن الزوجة، وهي تشكو من الزوج ومن الأولاد ومن الأهل وأهل الزوج وأهل الزوجة ومش عارف العمل، وفي الآخر بعد ما يشكو ساعة يصدع رأسك بما يشكو: والله يا سيدنا الشيخ احنا نحن نصبر، لأن ما لنا إلا الصبر، لا حول ولا قوة. أين الصبر؟ أين الصبر؟ هذا ليس صبرا جميلا، لا، الصبر الجميل ألا تشكو، ألا تشكو، يعني سبحان الله العظيم، العبد يشكو إلى الله، سبحان الله، ولما أنت تشكو إلى الله، الله يفرج الكرب، الله عز وجل يفرج الكرب فورا، لماذا؟ لأن تفريج الكرب عند الله لا يحتاج وقتا، أبدا، أبدا، سبحان الله العظيم، صبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين في قريش والكفار، و جلافة طبعهم وسوء أدبهم وإيذائهم له صلى الله عليه وسلم، وثم صبر على المنافقين وعلى اليهود وعلى المدينة، وصبر في المعارك، وصبر على لأواء الحياة، وصبر على كل هذا. فانظر إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم على يعني وفاة أبنائه وبناته جميعا في حياته، ما عدا فاطمة أم الحسنين، كل مات في حياته فصبر واحتسب الأمر لله سبحانه وتعالى. فكان الفقير يأتي لسيدنا علي رضي الله عنه ويطلب منه شيئا، فكان من ضمن الأدب كان علي يقول: لا تطلب، يعني ما شوف، اكتب ما تريد على الرمال. يكتب الرجل مطلبه، فيكتب له علي الإجابة ويمسحها قبل يمحوها قبل أن يراها أحد، ويعود الرجل إلى بيته يجد أن علي أرسل ولده الحسن أو ولده الحسين سريعا، سبحان الله العظيم، لقضاء حاجة الرجل أو حاجة السائل دون أن يجرحه. لماذا؟ لأنه صبر على الفقير. لكن نحن يعني كلما راينا يا اخي كلما قابلنا فلان يطلب وكلما قابلنا عليه لا لا نسال الله ان يجعلنا واياكم من الصابرين. ارجو ان يكون الاتصالات وصلت. اول اتصال ان شاء الله باذن الله. تفضل. ايوه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ الله يبارك فيك ويرضى عليك. نعم الحال الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. بارك الله فيك. يعني سؤالي طبعا في القضاء والقدر. طيب زي بعض القضاء والقدر. نعم من باب الصبر. من باب الصبر. ما انا صابر اهو. تفضل. نعم. نعم زي بعض. اصبر على الاتصال مره اخرى. نعم الكلام عن القضاء والقدر. نعم اتصال اخر. نعم. الو السلام عليكم. تفضل. الو السلام عليكم. ها الو السلام عليكم حضرة الشيخ. انقطع الاتصال. الو السلام عليكم دكتور. طيب نكمل هذا يعلمنا الصبر عمليا جميعا يعني ان شاء الله رب العالمين. فليصبر المشاهدون علينا ونحن نتصبر معكم ان شاء الله. احيانا تحدث امور تخرج عن حدود الامكانيات البشريه. سبحان الله العظيم. فأنا أريد أن أقول يجب أن نزرع في أبنائنا وبناتنا قضية الصبر. يعني عايزين مثلا جاء عريس للبنت ماذا نصنع؟ البنت ليلة عرسها يجلس الأب والأم أو الخالة أو العم أو الخال يعني الناس اللي هم لهم رصيد عند البنت ويحدثوها عن قضية الصبر على الزوج. ليه البيوت بتنهار؟ ليه الطلاق بيكثر؟ لماذا؟ لعدم صبر طرف على طرف. هذه المسألة. الله. يعني أنت أيها الزوج أيها الزوج العصبي عندما ينظر إلى زوجته ويريد أن ينفعل يسأل نفسه سؤال واحد: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاني ماذا كان يصنع؟ وهي نفس القضية تقول لو كانت أمنا عائشة مكاني ماذا كانت تصنع؟ ولا يقول الإنسان في نفسه والله أصلي ده هذا هو الرسول هذا يعني. لا أبدا. قل لو كان عثمان بن عفان مكاني، لو كان أبو حنيفة، لو كان ابن تيمية، لو كان سبحان الله أسماء بنت أبي بكر مكاني ماذا كانت تصنع؟ هكذا تقول المرأة وهكذا يقول الرجل. عثمان بن عفان كان ترى ماذا يصنع سبحان الله؟ أما رأينا ابن مسعود عندما كان سبحان الله يسرق في السوق وما وجد يعني درهما بقي له من اللص الذي سرقه يقول أنا صاحب المال، أنا أدعو وأنتم أمنوا، اللهم إن كان الذي سرق نقودي محتاجا إليها فبارك له يا رب فيها، وإن كان غير محتاج إليها فاجعله آخر ذنب يرتكبك. ده مثال على إيه؟ مثال على الصبر. المال وضاع، المال وسرق، ماذا يصنع ابن مسعود؟ يبكي، يحزن، يجيله اكتئاب، يروح للطبيب النفسي يعطيه أدوية ومهدئات، وبعدين لا ينام إلا بمهدئ ولا يقوم إلا بمهدئ. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لأنه لم يصبر. لكن لو صبر الله أكبر الرضا وانشراح الصدر والتوكل واليقين والصدق كل دي ثمرات للصبر. وبعدين الانسان الصبر انسان ناجح امام نفسه. لماذا؟ لانه سبحان الله في في في في الحرب عن تركر يقول للرجل لتضغط انت على اصبعي وانا اضغط على اصبعك، فظل الطرفان يضغط كل منهم على اصبع اخيه، فقال الذي امام عن ترى قال عن ترى لو صبرت انت لحظه لقلتها انا. هو صبره اهتز لكن صبر عن ترى لم يهتز. فسبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن لابد لنا من الصبر سبحان الله. لماذا؟ لأن لو عودت الأولاد من البداية على الصبر، البنت لما تروح بيت زوجها مش كل شيء تنقله لنا على الهوى. لا نريد أن نسمع منها. يعني يا بنتي بارك الله لو أردت منا نصيحة أهلا وسهلا، لكن كل يوم على الهاتف مع أمها ساعتين تقرير صحفي أول بأول، والله زوجي عمل كذا وكشر وقطب جبينة وقال لي كذا وعاتبني في كذا. الله ده اسرار البيوت على الهواء، هذا حرام. وايضا هو يزور امه، كيف حالك يا ابني؟ الحمد لله يا امه، ده المؤمن. وكيف حالك؟ بفضل الله سبحانه وتعالى كانت مشغوله بس شويه وكانت هتيجي معايا تزورك، لكن يعني من باب التودد. بصراحه يا امي انا الله يسامحكم اللي زوجتوني منها، هي تكرهك ولا تحبك. يا اخي خليك محضر خير، خليك وسط خير، خليك رسول خير مش رسول شر. يعني سبحان فالناس والعياذ بالله لا ترى الا مراه كبيره ترى نفسها صدى، لا يرى الا نفسه، صدى صوته فقط، لا يريد ان يسمع الا رايه، لا يريد ان يسمع من الاخر. قضيه الصبر سبحان الله، لا الولد صابر ولا الكبير صابر ولا الصغير صابر. نحن نريد ان يعلم بعضنا بعضا الصبر، واي صبر؟ الصبر الجميل نقول الولد ما تعمل ايه في المدرسه؟ المناهج صعبه. اصبر يا ابني اصبر، سبحان الله، لابد من الصبر. انت ليه تريد الطلاق يا فلانه؟ والله اصل اصبري. يقول صبرت. طب وبعدين؟ الطلاق خلاص يبقى الطلاق، يعني زي الامر. فلابد لنا من الصبر. انت يا فلان سبحان الله يا اخي لابد لك من ان تصبر وان تحتسب. والصبر والاحتساب ده مساله مهمه جدا، لان لابد ان نعود ابناءنا. نحن جيل ما عودنا احد ان نصبر، ولكننا راينا جيلا قد صبر، وراينا الاجيال السابقه كان امكانياتهم اقل من امكانياتنا بملايين الاضعاف. احنا امكانياتنا اكثر منهم بملايين، وهم اقل تحت المستوى الصفر المالي، ولكنهم صبروا، ولكنهم احتسبوا، ولكنهم توكلوا على الله، وما شكا احد منهم الا الى الله سبحانه وتعالى. هل يا ترى سوف نعيد حساباتنا في مسألة الصبر الجميل، ونصبر ونحتسب حتى نحشر في زمرة الصابرين؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ننهي هذا اللقاء الذي ارجو ان يكون كلامي قد خرج من القلب ووصل الى قلوبكم ان شاء الله رب العالمين. عسى ان تكون ساعة الاجابة. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم يسر لنا امورنا، واغفر لنا ذنوبنا، واجعلنا من الصابرين والصابرات يا رب العالمين. ولا تجعلنا من الذين يجزعون في صغير الامر وكبير. اللهم اربط على قلوبنا يا اكرم الاكرمين، فرج كرب كل مكروب، وسد دين كل مدين، وارحم كل ميت، واهد كل ضال، وتب على كل عاص، واغفر لكل مذنب. اللهم زوج بناتنا بالازواج الصالحين، وارزق ابناءنا بالزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أكرمنا بكرمك يا أرحم الراحمين، أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم زحزحنا عن النار وعن كل قول أو عمل يقرب إليها، وقربنا من الجنة ومن كل قول أو عمل يقرب منها. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.